أي ما جاء من الدليل فيما يتعلق بصفة الشمس والقمر وما يكون فيهما من الآيات وذلك من خلق الله سبحانه. وذكر البخاري رحمه الله تفسير آيات لها علاقة بالشمس والقمر وهنالك نور الاستقرار في بعض المسائل. فقال في قول الله جل وعلا بحسبان، قال مجاهد كحسبان الرحى، كحسبان الرحى. طيب قال وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها. وحسبان جماعة حساب مثل الشهاب وشربان. طيب سواء كان التفسير الأول أو الثاني، فالمقصود أن الشمس والقمر يجريان ولهما حركة وتدوران كما يدور الشيء بالرحى. إذن فهنالك حركة ودوران للشمس، وهذا من صفتهما. ويمكن أن يقال يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانها، بمنازل أو بحساب لا يعدو الشمس ولا القمر تلك المنازل التي خلق الله عز وجل. قال ضحاها أي ضوءها، وإن كان يعني الضحى يطلق على وقت معلوم لكن فيه اشتداد ضوء الشمس، ولهذا عبر بذلك يعني ضوءها. أن تدرك القمر أي لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، لا ضوء الشمس يستر ضوء القمر ولا ضوء القمر يستر ضوء الشمس. قال ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار أي يتطالبان حديثين، هذا خلف هذا وهذا يجري خلف هذا. نسلخ أي نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما أي من الليل والنهار. واهية يريد السماء، قال وهيها تشققها، وقيل ضعيفة، والضعف إنما حصل بسبب التشقق. أرجائها والملك على أرجائها أي على ما لم يشق منها، فهو على حافتيها كقولك على أرجاء البئر يعني حافة البئر. أغطش وجن يريد في الموضعين بمعنى أظلم، بمعنى أظلم. قال وقال الحسن كورت يعني الشمس تكور حتى يذهب ضوءها، وهذا على أحد المعاني تكور بمعنى أنه يضعف ضوءها، ولهذا قال تكور حتى يذهب ضوءها. ويمكن أن يكون معنى يكور بدلالات أخرى غير ما نقل هنا رحمه الله. فقيل كورت أي رمي بها وقذف بها في النار، وقيل إذا ذهب ضوءها واضمحلت. وعلى هذا يمكن أن تكون الكلمات كلها تؤدي لمعنى واحد، فهي تكور تجمع ويرمى بها في النار فيذهب ضوءها، يمكن أن يكون المعنى ذلك كله إن شاء الله. قال والليل وما وسق أي جمع من دابة، ما جمع من دابة وما يكون من حوام الأرض. اتسق أي استوى، بروجا أي منازل وهي منازل الشمس والقمر. والحرور قال بالنهار مع الشمس، ثم نقل أقوالا أخرى وقال ابن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. ومنهم من قال الحرور ما يكون من الحر ليلا ونهارا يعني شيء دائم، والسموم يطلق على ما كان في النهار خاصة. وبعضهم عبر بالحرور عما يكون من حر الليل، والسموم ما يكون من يعني حر النهار. يقال يولج بمعنى يكور، يولج بمعنى يكور. وسبقت لنا بعض يعني المعاني. وعلى كل إذا طال الليل كان ذلك أخذا من النهار، وإذا طال النهار كان ذلك أخذا من ساعات الليل، يعني هذا هو المقصود. وليجة كل شيء أدخلته في شيء، كل شيء أدخلته أي في شيء آخر. ولهذا لا يتخذ المؤمن من دون المؤمنين وليجة، لأن الكفار ليس منهم. قال المصنف بعد ذلك: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقالها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا من آيات الله جل وعلا، وعين الإيمان به. فالشمس تجري وتسجد تحت العرش حقيقة. ولا يلزم من هذا كما قال بعضهم ما يتعلق بالتوقف، لا يلزم، وإنما تسجد، والكيفية عند الله جل وعلا. أخبرنا أنها تسجد فنؤمن ونصر، ما كيفية ذلك؟ علمه عند ربي. تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، لكن إذا أراد الله جل وعلا آخر الزمان أن تطلع الشمس من مغربها فإنها تستأذن فلا يؤذن لها، وعندئذ يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع الشمس من مغربها، وهذا يكون آخر الزمن. قال: يوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وأن تستأذن فلا يؤذن أي لها. فعندئذ يأمرها الرب جل وعلا بأن ترجع من حيث جاءت فتطلع الشمس من مغربها. هذا معلوم بدأ، ما علينا إلا أن نؤمن بما جاء من ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشمس تذهب وتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها. قال المصنف: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يجمعان ويقذفان في النار ويذهب ضوءهما. ولهذا والله أعلم يتبع كل من عبد غير الله جل وعلا إلهه. وسيأتي مزيد كلام عن هذا لاحقا إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا الحياة، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموه فصلوا. إذن ما يقع من موت شخص أو حياته وولادته وما يتعلق بذلك مما يجري على الناس من خير وشر، فليست الشمس سببا فيه، ولا يحصل لها انكساف ولا للقمر خسوف إن جرى شيء من ذلك، بل هما آيتان من آيات الله. فإذا حصل كسوف القمر أو كسوف الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، أمر بالصلاة عندئذ. وأما ما يفعله الجهال من ضرب الأواني، يعني هذا موجود عند كثير من الناس في بلدنا، ربما اختفت بعض المظاهر ولكن قد توجد في بعض القرى. عهدنا في السابق ونحن صغار إذا حصل كسوف الشمس يأتي كل واحد بطص أو نحو ذلك من الأواني ويضرب إلى أن يزول كسوف الشمس، لعل هذا أقرب إلى ما يؤخذ من الوثنيين. فهي علاقة بين ضرب الكسوف ونحو ذلك لمسألة كسوف الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن ذلك آية، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى ما رأى من عذاب الله جل وعلا، فأمر بأن نفزع إلى ذكر الله وأن نصلي حتى يرتفع ذلك الكسوف. قال المصنف حدثنا، يعني شوف هذا مما يجري، والشمس والقمر من آيات الله جل وعلا، يحصل لهما كسوف وخسوف، وهذا من آيات الله جل وعلا. فالواجب أو فالذي ينبغي على الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا وأن يفزعوا إلى صلاتهم، فهذه الآيات دلائل لأمور الفساد. ما في منافاة جماعة بين أسباب ظاهرة يقول بها الفلكيون وبين ما دل عليه الشرع. فيمكن حظ الفلكي أن يقول توسطت الأرض فكانت بين الشمس والقمر، أو كان القمر بين الشمس والأرض ونحو ذلك من عباراته، فيحصل كسوف أو يحصل كسوف. هذا بحسب الأسباب الظاهرة، ولكن يجعل الله عز وجل ذلك آية لأمور الفساد. يعني ما المانع أن يقترن مع هذه المظاهر التي هي ظاهرة عندنا أن يقترن معها آية؟ كما أن الإنسان يبتلى بأنواع من الأمراض لينبه حتى يرجع إلى الله، تغزو ميكروبات جسده، فالطبيب حظه أن يقول بهذه الأسباب الظاهرة، لكن لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ هذا ما يأتي به استنباط الشرع. وكم من أمور لها أسباب ظاهرة ويبين الشرع حكما وأسبابا أخرى غيبية، فلا تعارض ولا تنافي. واللازم عندئذ أن يعمل الإنسان بما دل عليه الشرع. يمكن في بعض ما نسمع في بعض الدول الغربية في أيام كسوف الشمس يجعلون ذلك مجالا للتنزه وأخذ بعض المناظر للنظر إلى الشمس ونحو ذلك، نوع من التسلية. لكن حظ المسلم من ذلك أن يفزع إلى بيت الله وأن يصلي وأن يذكر الله حتى تنجلي الشمس ويذهب ذلك الكسوف. قال المصنف حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. ومن ذكره أن يصلي الناس وأن يستغفر وأن يتوب إلى الله جل وعلا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هذا الحديث فيه بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس، وفيه دلالة على أنه يقال خسوف الشمس وخسوف الشمس، وإن كان أكثر ما يستعمل فيقال خسوف الشمس وخسوف القمر، لكن كل هذا صحيح، يقال خسفت الشمس أو كسفت، وهكذا يقال بالنسبة للقمر. السنة في هذه الصلاة، أعني صلاة الكسوف، أن يطيل الإنسان الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا فكبر وقرأ قراءة طويلة، أي بعد الفاتحة، قرأ بالفاتحة أولا ثم قرأ بعدها قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا، ربما كان قريبا من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى. يعني لاحظ، كبر فقرأ الفاتحة ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ولم يذهب إلى السجود، وإنما قرأ ثانية ثم ركع، ففي كل ركعة قيامان وركوعان، ففي كل ركعة ركوعان وقيامان، يعني بعد الركوع الثاني القيام الأول يقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ قراءة أقل من قيامه الأول، ثم يركع ثم يرفع ثم بعد ذلك يسجد، يفعل ذلك في الركعة الثانية أيضا. لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فإنه بعد ذلك خطب الناس، وكان مما قال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، والله جل وعلا سخرهما، وبالتالي هما مأموران، أعني الشمس والقمر، ولهذا قال لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته، لا يقع شيء من ذلك، وإن كان الميت في ذلك الوقت هو إبراهيم ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كسوف الشمس والقمر ليس لأجل موت شخص أو لحياته، وإنما هما مأمورتان بأمر الله جل وعلا. قال المصنف حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا، أي إذا رأيتم كسوف الشمس أو القمر قال فصلوا. وهذا فيه رد على قول بعض أهل الفقه والعلم ممن قال يصلى لكسوف الشمس لا لكسوف القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموهما، يعني يتكلم عن كسوف الشمس والقمر. وهكذا في الرواية السابقة في حديث عائشة قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، وبالتالي تشرع الجماعة في صلاة الكسوف لعموم هذا الدليل، والخطاب للجميع بأن يفزع، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس، فدل على مشروعية الجمع والجماعة أيضا في كسوف القمر، والله أعلم. باب من جاء بقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته خاصفا تفصل كل شيء كواكب ملاكح ممتحه اعصار قريب عاصف تفق من الارض الى السماء كعمود في كعمود فيه نار سر ضرب بشرا متفرقه. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وصرت بالصبا وامي تتعامل بالدبور. قال حدثنا مسيح بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها قالت دعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمثلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء تجري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل وجهه. باب ما جاء في قوله: وهو الذي أرسل الرياح نسرا بين يدي رحمته. طبعا عندكم في بعض النسخ ليس بهذا الرفع. قرأ عاصم بشرا، وقرأ حمزة والكسائي نسرا، وقرأ ابن عامر عفوا لعلها هنالك نشرا، أنا الضبط عندي ما واضح. بشرا نفس الشيء، نسرا لا بد من اختلاف. طيب، قاصفا أي تقصف كل شيء، يعني الريح ترمي وتقذف وتقصف كل شيء. لواقح أي ملاقح ملقح، ملاقح لواقح، يعني كان يريد أن يقول أصلها ملاقح. ولهذا جزم الطبري فقال: إنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه آخر، لأن لقحها حملها الماء وإلقاحها عملها في السحاب، عملها في السحاب. إذن كل ذلك صحيح. ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، سر أي برد، نسرا أي متفرقة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا هي نوع من الريح، وذكروا أنها تهب من جهة المشرق، وعكسها الدبور، أي عكس هذه التي تهب من جهة المشرق. فالريح إذن مأمورة، تؤمر بإهلاك قوم، بقلع نخلهم ونحو ذلك، بحرق إلى غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور. يقول ابن حجر يعني في قوله نصرت بالصبا، قال: هي الريح الشرقية، والدبور بفتح أوله والتخفيف الموحدة، يعني الباء الدبور المضمومة مقابلها، يعني مقابل تلك الريح الشرقية. طيب، ثم نقل بإسناد عن الشافعي فيه انقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلنا. وقيل إن الصبا هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل إليه. قال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل بعض المخلوقات على بعض، وفيه إخبار المرء عن نفسه بما فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة لا على سبيل الفخر، وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها، يعني هذا كله مما يجوز، كل هذا مما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما فضله الله عز وجل به بقوله: نصرت بالصبر. ثم قال المصنف: حدثنا مكير بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر. المخيلة يعني بها السحاب التي يخيل إلى الناس أنها تمطر، يقال إلى الناس أنها تمطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى تلك السحب أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فإذا أمطرت السماء سري عنه، كأنه يخاف أن تكون عذابا على قومه. فعرفته أو فعرفته عائشة رضي الله عنها ذلك، اسأله عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري، لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبلة أوديتهم كان قولهم هذا عار ممطرنا، لكن نتيجة أنه كان عذابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون ذلك عذابا على قومه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على شفقته وخوفه عليه الصلاة والسلام وحرصه على أن لا يصيب هذه الأمة عذاب أو أسباب العذاب. من هنا أخذ بعض أهل العلم خاصة على القراءة الأخرى بشرا، على أساس أنه قد يتوقع الإنسان نزول المطر، قد يتوقع لكن لا يقطع لذلك، فهذه الرياح مبشرات وهي لواقح، وهي أيضا لواقح، ولهذا لا يبعد أن يعرف الناس مواقيت نزول المطر في الجملة مش على التفصيل، يعني هل الزمان زمان نزول أمطار الخريف مثلا ولا لا، يعرفون ذلك من نوع السحب ومن نوع الرياح، من نوع الرياح التي تهب، فهذا مما علم الله عز وجل عباده. ولهذا لاحظ مثلا عندنا في هذه المناطق الأمطار عندنا الصيفية خلاف بعض البلاد، قد تكون أمطار فيها شتوية، يعني مثلا عندنا في بلادنا إذا رأينا سحبا في فصل الشتاء نراها خفيفة رقيقة، لا يقال إلى أحد أنها تمطر، صحيح؟ لكن في مثل هذه الأيام لا، نرى أنواع من السحب تختلف عن تلك، فهي قد تكون مطيرة ومع ذلك تهب أنواع رياح كما يسميها يعني من يعتني بهذا العلم أنها جنوبية غربية، فهذه عادة ما يكون معها هذه أو هي تحمل هذه السحب، وهي تلقح تلك السحب، تحمل السحاب وتلقح السحاب، فينزل الله عز وجل من فضله ما يشاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إيه الملائكة صلوات الله عليه. قال أنس: قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. قال ابن عباس: فنحن الصافون الملائكة. قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند الميت من النائم واليقظان، فذكر يعني رجلا في نظر الميت، فأتيت بنصفي بذهبي فكان حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراقي بطني، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملي حكمة وإيمانا، وديت بلافة أبيض دون البغل وكوكا حمار البراق، فانطلقت مع جبريل، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل من خارج السماء: افتح. قال: من هذا؟ قيل جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء ذا. فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبيه. فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء ذا. فأتيت على عيسى ويحيى، فقالا: مرحبا بك من أخي ونبيه. فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء ذا. فأتيت على يوسف فسلمت، فقال: مرحبا بك من أخي ونبيه. فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قيل: قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ونعم النبي جاء. فأتيت على إبليس فسلمت عليه، حينما أبدا قال يا رب هذا الغلام الذي وعد بعدي يدخل الجنة لأمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل فقد أنزل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك نبي ونبي. فرفع إلى البيت المعمور فسألته جبريل فقال هذا البيت المعمور نصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. ورفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه خلال هجر وورقها كأنه آلام الخيول في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النير والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فرجع إلى ربك فسلم. فرجعت فسألته فأجبتك على 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثله قلت فسلمت. فنودي إني قد أنقذت بريقتي وخلصت عن عبادي وأجد الحسنة 10. وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. لحظة نقرأ حديث حديثا ونواصل. هنا المصنف قال باب ذكر الملائكة. لاحظ أنه يتكلم عن خلق الله جل وعلا. تكلم من قبل فيما يتعلق بالعرش والقلم وكتابة المقادير، ثم ما ذكر من أمر النجوم والكواكب وما ذكر من أمر الشمس والقمر، وهنا يتكلم عن الملائكة في هذا الموضع. وذكر من عرف اسمه ضرورة فبدأ بجبريل عليه السلام فقال وقال أنس. قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة، فالملائكة فاليهود يبغضونه ويكرهونه. وفي هذا نزل قرآن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا وإنا لنحن الصافون يعني الملائكة، أي تصف عند ربها. قال حدثنا هدبة بن خالد الحديث الطويل، ونقف عند بعض ألفاظه وخاصة موضع الشاهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين، وهي لغة في بينما، أنا عند البيت بين النائم واليقظان. وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأتيت بقص من ذهب ملآن حكمة وإيمانا. فشق من النحر إلى مراق البطن، يعني ما رق من البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. طيب، فيه أن الملائكة تتمثل وتتشكل على صورة بشر، وذكر يعني رجلا بين الرجلين يريد الملائكة. قالوا أتيت بدابة أبيض، ما قال بيضاء، قالوا كأنه راعى يعني المعنى بدابة أي مركوب أبيض لأنها يركب عليه دون البغل وفوق الحمار. هذه الدابة البيضاء هي البراق. فانطلقت مع جبريل، ففيه ذكر اسم هذا الملك جبريل عليه السلام. ثم كلما أتى إلى سماء يقال من هذا؟ قال جبريل، هذا في السماء الدنيا، ويسألون عن المرافق لجبريل فيقول محمد عليه الصلاة والسلام، يسألون وقد أرسل إليه، يقول جبريل نعم. سيقولون كلهم مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففيه معرفة الملائكة بما أطلعهم الله عز وجل عليه، فيعرفون أن الله رسلا. وفيه دلالة أيضا على عدم علمهم بالغيب، لأنهم يسألون من هذا الذي معنا، فإذا أخبر أنهم محمد وهم يعلمون علما من عند الله أنه سيوحى إليه، فسألوا هل أوحي إليه وأرسل إليه، فيقول جبريل نعم، فيقولون مرحبا به ولنعم المجيء جاء. وهم يتكلمون وهم عمار السماوات، يعني منهم ملائكة هم عمار السماوات. بوجل في السماء الدنيا آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية يجري من الكلام ما سبق في السماء الدنيا، ووجد في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهم السلام. في الأول يقول آدم عليه السلام في السماء الأولى مرحبا بك من ابن ونبي، من ابن وبني ونبي، لكن توصي من يأتي بعده يقول عيسى ويحيى مرحبا بك من أخ ونبي. وفي السماء الثالثة يجد يوسف عليه السلام يقول مرحبا بك من أخ ونبي. في السماء الرابعة يجد إدريس ويقول مرحبا بك من أخ ونبي. وفي الخامسة يجد هارون فيقول مرحبا بك من أخ ونبي. وفي السادسة يجد موسى عليه السلام فيقول أيضا مرحبا بك من أخ ونبي. ولكن موسى عليه السلام يبكي، فأمته كثيرة ممن يعني تبعه، ولكنه بكى لأن قومه كانوا أقل استجابة من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فليس هذا من باب الحسد، ولكن بكى على أن أمته لم تكن بهذه الكثرة التي للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس في الباب حسد. طيب، ولهذا قال ما قال فيما سبق. في السماء السابعة وجد من؟ وجد إبراهيم عليه السلام، وجد إبراهيم عليه السلام، وذكر هنا جملة فوائد، وهو أنه في السماء السابعة، ولهذا قال بعضهم إن النبي محمد عليه الصلاة إن النبي إبراهيم عليه السلام في المنزلة يلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. يعني يا إخوة كل يوم يدخل 70,000 ملك يصلون، ومن دخل لا يعود، فهذا فيه كثرة الملائكة وأنهم خلق كثير. طيب، وذكر ما يتعلق بسدرة المنتهى وما ذكر من الأنهار في قوله وأما الظاهران النيل والفرات. طبعا هذه أسماء وأنهار حتى عندنا في هذه الأرض وفي الدنيا، النيل هو المعروف والفرات الذي في العراق، النيل الذي يجري ويمر بمصر ويصب في ما يسمى بالبحر المتوسط. طيب، هل النهران اللذان هما في ذلك المكان العالي هما اللي في الدنيا، ولا هو تشابه في الأسماء والحقائق تختلف؟ الظاهر أنه تشابه في الأسماء. من ناحية ثانية، بعضهم أبدى وجها غريبا، أنا قرأت لبعض الكتاب يقول نوع المطر وغزارته وشدته مما يصب في وسط القارة الأفريقية في بحيرة ما يسمى بحيرة فيكتوريا، يقول من لاحظ ذلك المطر يصب أكثر العام، ومن غزارته ينزل كالخيوط من السماء. فهو يتساءل هل هذا الماء أصله من النهر الذي في السماء الذي يسمى النيل أيضا؟ يحتمل عقلنا، لكن في الواقع الله أعلم، ومجرد يعني فرض افترضه، لأنه يقول الأمطار غزيرة بصورة ليست عادية، وأغلب السنة تنزل الأمطار كما هو معروف في المناطق الاستوائية عموما، تنزل الأمطار 8 شهور يعني أغلب السنة أمطر، وهو كما عندنا هنا نحو شهرين وثلاثة ونحو ذلك، لا أغلب السنة أمطر. ولذلك الشوف يعني إذا توقف الخريف عندنا يأتي بعد زمن طويل من الشهر السابع يعني الأفرنجي أو الثامن، يختلف من بلد إلى آخر، بعضهم يأتي قبل ذلك. حتى من عجائب ما مر بي، مرة سافرت من الخرطوم إلى مدينة واو في جنوب السودان، هذا قبل سنين طويلة، وأذكر يعني انتهى فصل الخريف وانتهت شدة الحرارة وبدت يعني فترة الشتاء، فلما نزلت وإذا بالأمطار تنزل في الخريف، الخريف ما زال موجودا عندهم، فاستغربت جدا، لكن تذكرت مما درسنا الاختلاف في ذلك. نعم تفضل. وعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا فرض الصلاة خففت من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وقد أمضى الله عز وجل فريضته وخفف عن عباده فجعلها 5 ويجزي بالحسنة 10، ولهذا قالوا هي 50 في الفعل و50 في الأجر والثواب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا ما فضل الله عز وجل به هذه الأمة المرحومة. بقي تنبيه وهو ما جاء من ذكر الأنبياء، اختلفت الروايات في ذكر بعض الأنبياء، واختلفت كذلك في موضع النبي من كل سماء، والأمر سهل في ذلك على كل، لعله من اختلاف الرواة، لكن هنا نبه إلى شيء مهم، لا تظن أن النبي في السماء بجسده الذي كان يمشي به في هذه الأرض، لأن أجساد الأنبياء في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لا تأكلها الأرض، فهي هي كمل، ويخلق الله ما يشاء، ويخلق الله ما يشاء سبحانه، فذاك عالم آخر، فنؤمن بما دل عليه النص من وجود الأنبياء في تلك السماوات، مع العلم والقطع بأن أجسامهم التي كانت فيها أرواحهم في الأرض، هي في الأرض وباقية فيها، ويخلق الله عز وجل ما يشاء. نعم نواصل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أنه قال قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه يعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسقط عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة. طيب في هذا الحديث يعني موضع الشاهد فيه ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات، وهذا مما يجري من عمل الملائكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر وهو الصادق المصدوق، مصدوق بالوحي، صادق لا يكذب، معصوم من كل كذب ومن كل ما يخل به الرسالة والنبوة. يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. هل المقصود في كل طور يحسب 40 يعني يحسب الإنسان 40 يوما أو المقصود أنه في نفس 40 يكون كذا وكذا وكذا؟ ظاهر الأدلة والحديث في المتفق عليه عند البخاري ومسلم أنها تكون في 40 الثالثة هذه الأطوار، ولكن انفرد مسلم بأن ذلك في 40 واحدة. قرأت ما قرأت لجمع من الأطباء فيقولون يبدو أن رواية مسلم هي التي يعتمدونها، ويقولون هذا هو المعروف من ناحية خلق الجليل، وأن هذه الأطوار في هذه المدة على كل هل نقول معنى ذلك يمكن أن ترجح الروايات بما عليه الطب ونحو ذلك، أو نكتفي فنقول ما اتفقت عليه أو ما اتفق عليه البخاري ومسلم أقوى، أو يحتمل أن هذا قابل للتأويل؟ يقبل، قد يقبل التأويل إذا ثبت قطعا ما قال الأطباء. وفيه أيضا أن الأمور بقدر، يبعث الله ملكا يؤمر هذا الملك بأربع كلمات فيقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، كل هذا مما يكتب وهذا القلم الذي بيده هذا الملك، ثم ينفخ فيه الروح إلى آخره. ولما ذكر في القدر أن العبرة بالخواتيم، فالإنسان يعمل بعمل أهل الجنة وقد كتب أنه من أهل النار فيسبق عليه ذلك الكتاب، فيعمل عندئذ بعمل أهل النار فيدخل النار مع أنه قرب دخوله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، شيء قليل وقريب من دخول الجنة، لكنه كتب أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. والعكس أيضا، الإنسان يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها أي بين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وفيها أن الإنسان عليه التحرز والاحتياط، لا يجب إن كان يعمل خيرا وجد نفسه مائلا إلى الشر أن يكف سريعا، يخشى أن يكون ممن يختم له بعمل سيء فيدخل النار. فليحذر الإنسان خاصة وأن المعاصي قد ينجر صاحبها فيقع في الكفر الناقل من الملة، عياذا بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مقدس قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع قال قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله العبد نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاعله فليكون جبريل فينادي جبريل ذات السماء ان الله يحب فلانا فاعبوه فيحبه اهل السماء ثم يؤمر له بالقبول في الارض. فيه ذكر جبريل وان الله يناديه، ويقول وإذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه أي يا جبريل أحبه، فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض وهذا لأن الله جل وعلا هو مقلب القلوب وفيه أن الإنسان يعمل بمرضاة الله ما يكون مقصوده إرضاء النفس، وإنما يكون قصده إرضاء الله جل وعلا، والله جل وعلا هو مقلب القلوب، فيجعل قلوب الخيرين وقلوب أهل العدل والخير تميل إليه فتحبه، فيكتب له ذلك القبول في الأرض. وهذا من فضل الله جل وعلا. لاحظ نداء الله جل وعلا لجبريل، وجبريل يحب، وينادي جبريل في أهل السماء وهم الملائكة ويخبرهم بخبر الله جل وعلا وهم يسمعون، والملائكة يتكلمون وهم يخاطبون ويحبون ويبغضون ونحو ذلك مما دلت عليه الأدلة في وصف الملائكة. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا إما لمريم قال أخبرنا الليل قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين سمعا فتسمعه فتحيي إلى البرهان فيسلبون معها 100 كلمة من عند أنفسهم. هذا فيه هذا الحديث يقول الملائكة تنزل في العنان، ففي إذن حركة الملائكة وانتقالهم، فينزلون إذا سمعوا الكلام ممن أخبرهم، أعني جبريل عليه السلام إذا سمع كلام الله جل وعلا وأوحى إليه، فتتكلم الملائكة بذلك حتى إذا نزلوا من السماء الدنيا إلى العنان يعني السحاب، عندئذ يأخذها مستلق السمع من الجن فيلقيها إلى من تحته إلى أن تصل إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. إذن الكهان ليسوا بشيء، وفيه أن الملائكة يتكلمون وأنهم ينزلون وأنهم يعرجون، وهذا من أوصافهم وأفعالهم. نعم. قال حدثنا ابن شهاب عن ابي سلمه بن الارض عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يحكمون الاول فالاول، فاذا جلس الامام طوروا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. طيب الاستشهاد هنا بهذا الحديث في يوم الجمعه يجلس الملائكة على كل باب من أبواب المسجد، مهمتهم كتابة الأول فالأول بحسب ساعات الجمعة، فإذا دخلت الساعة الخامسة وكتب من دخل وكتب أجره، عندئذ يصعد الإمام المنبر فتطوي الملائكة الصحف، ولهذا قال فإذا جلس الإمام يعني على المنبر طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ففيه أنهم أيضا يدخلون المسجد ويستمعون الذكر وإن كنا لا نرى شيئا وإن كنا لا نرى شيئا، فهذا مما يؤمن به الإنسان من الغيب، وهذا مما يقوم به الملائكة، فللملائكة أعمال، فهذا من عمل بعض الملائكة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله يعني تفهم منه يا إخوة أنه توجد أقلام كثيرة. لاحظ القلم الذي بيد الملك الذي يؤمر بكتابة العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد، وهذا يصبه والإنسان في بطن أمه، ومن هذه الأقلام لاحظ هذا القلم قلم خاص في كتابة الأعمال التي يعملها الناس أما تلك قبل أن يعمل، كما أنه توجد كتابة قبل ذلك قالوا هي إذا كانت هذه الكتابة العمرية فهنالك كتابة حولية وذلك في ليلة القدر من رمضان، فينزل الله عز وجل من علمه مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ فتكتبه الملائكة. طيب واصل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في مسجده وحسان يمشي فقال كنت يمشي فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت الى ابي هريره فقال انشدك لله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس، قال نعم. طيب فيه كان عمر رضي الله عنه كره أن ينشد حسان بن ثابت رضي الله عنه في المسجد، فأجابه حسان بأنه كان ينشد في المسجد وفي المسجد من هو خير من عمر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أقره، بل قال عليه الصلاة والسلام أجب عني، يعني يا حسان، ودع الله له، اللهم أيده بروح القدس، أيده بروح القدس. وهذا محل الشاهد في ذكر الملائكة هنا، أيده بروح القدس. وحسان نشد أبا هريرة فقال أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ فأجاب هريرة أبو هريرة فقال نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي ثابت عن الضرائر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أو هذه وتريد معه. وهذا يفيد ويفسر ما سبق، لما قال لهم بروح القدس هنا قال والجبريل معك، أي يعني يسدده ويؤيده. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير حا حدثنا إسحاق قال أخبرنا موسى بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار صافح في سكة بني غنم. زاد موسى موتي الجليل. طيب إذا رجعنا إلى ما سبق فيه أنه قد يقع للإنسان من توفيق الله وتأييده ويلقي في نفسه ما يلقي بواسطة الملائكة، كما جرى بالنسبة لحسان مع جبريل عليه السلام. ولهذا يقول ابن تيمية عامة ما ينزل من العلوم النافعة ينزلها الله عز وجل بواسطة الملائكة، وما سوى ذلك يكون من قبل الشياطين. وكأنه استأنس بأثر عبد الله بن مسعود إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، أما لمة الملك فإعاد بالخير وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر، وذكر آية هنا. محل الشاهد في الحديث الذي ذكرنا قبل قليل كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبريل، وهذا موضع الشاهد هنا في ذكر هذا الحديث. نعم. قال حدثنا هو قال حدثنا عن مسلم عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي؟ قال كل ذاك ياتيني الملك احيانا يجد صرصره الجرس فيقسم عني وقد وعيت وقد وعيت ما قال وهو اشده علي، وتمثل لي الملك احيانا رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. لعلي إن شاء الله لاحقا نأتي إلى هذا الحديث بذكر يعني طرق الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك البخاري وساقه في أبواب الوحي أو في بدء الوحي. نعود إلى فقه هذا الحديث لانتهاء الزمن في درس قادم إن شاء الله، علم عليها، سنعود إليه مرة أخرى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، ونتوقف عند هذا القدر ونواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.